هنا القاهرة. بلغني أيها الشهر السعيد. حكايات رمضانية يرويها لكم مروى شتلة وأحمد القصبي. بلغني أيها الشهر السعيد ذو الخير المديد إن العالم مليان أساطير بتتحاكى بين الناس والطير عبر الأزمنة والتواريخ في كوكبنا كوكب الأرض مش المريخ. وأسطورتنا النهاردة أسطورة رومانية بلد من البلاد الأوروبية جذبت أنظار السينما العالمية. هي عن ملك شجاع وجسور، لكن الكتاب حطوا بيننا وبين الحقيقة صور، لأنهم طلعوا عليه أخطر الدعاء بأنه ملك مصاص للدماء. وحكايتنا النهاردة من غير مزيد وأعيد وأعاني عن الكونت دراكولا الروماني. هي دي يا أميرة كل حكايتي من ساعة ما اتولدت لغاية ما اتاخد مني ملكي. شيء صعب لما يكون أخوك ابن أمك وأبوك هو اللي يغتصب حكمك، هو اللي يحكم شعبك. قلوب الناس بقت حجر. معلش دوشتك يا أميرة المجر. بالعكس كنت دراكولا، الكلام معاك أملة. انت حاكم لبلدك عظيم وتستحق منك كل تكريم. يكفي حربك ضد الفساد ونشر العدل بين العباد. ومع كتر المحاورات والأحاديث بين الاثنين اتولدت أجمل قصة حب بين روحين، بين أميرة المجر والأمير دراكولا اليوناني. عملها الحب منه ياني. تتجوزيني يا أميرة؟ في بعدك ببقى في منتهى الحيرة. وأنا كمان، بس أنا حياتي في خبر كان. ممكن توضح الأول؟ أنا ملك معزول. أنت هتحكم قلبي. مش مضايقك إني بعيد عن شعبي؟ أنا حبيت فيك شخصيتك القوية، حبيت روحك المرحة وأخلاقك السجية، ويهمني أكون في حياتك موجودة كده. طب ما تسمعونا زغروطة. دراكولا، أسفل وفاة أخوك. الموت فين ما بتروح أجنحته بتلحقوك. بس أنا قلقان على بلاد أبويا، مين هيحكمها بعد أخويا؟ أنا سمعت إن السلطان العثماني طمعان. ده أنا لازم أجهز جنودي الشجعان، لازم أجهز جيش من الأوفياء الوطنيين علشان ندافع عن بلدنا ضد العثمانيين. وحارب دراكولا العثمانيين وقتل كتير من البني أدمين علشان يسترد حكمه ويحرر شعبه. وفعلا اتحقق المراد وتم تحرير كل البلاد. أخيرا أخيرا اتحقق حلمي، أخيرا استرديت ملكي. يا دراكولا أنا فرحانة بيك، الشعب كمان فرحان حواليك. لكن دلوقتي لازم انتقم من الأعداء. أنا هقتل الأسرى، جنود العثمانيين الأغبياء. بس أنت قتلت منهم 300,000. علشان بلادي أقتل 1,000. يا ما قتلت ودبحت فيها فاسدين، مش هيغلى علي العثمانيين. بس كده هيقولوا عليك محب للقتل والدماء. ده يبقى غباء مش ذكاء. أنا طبع حاد وفي حكم جاد، كله إلا اللي يحاول يقتل شعبي أو يسرقه بالسيف أخلص عليه وأقتله وفي البحر أغرقه. وعلشان كده طلعت على دراكولا الإشاعات بأنه قاتل ومصاص للدم من كل الفصيلات. ومو جابوا بيه، وكمان إيه، دول كمان عملوا عليه أفلام كتير يا بيه، وصوروه بإن سنانه بارزة وفي لحم ضحاياه بتكون غرزة، ويفضل سارح يمص الدم طول الليل مع إنه وسيم وشكله جميل. ودي كانت قصة دراكولا يا حضرات اللي شفناها كتير في السينمات. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح وراحت تتسحر وتريحنا وترتاح. كنتم مع بلغني أيها الشهر السعيد. مع تحيات مروى شتلة، أحمد القصبي. هندسة إذاعية هشام رمضان. الإخراج هبة حربي.